بسم الله الرحمن الرحيم. الحمد لله رب العالمين، صلى الله وسلم وبارك على نبينا محمد وعلى آله وصحبه أجمعين. أما بعد، فسلام الله عليكم ورحمته وبركاته، وأهلا ومرحبا بكم في هذه اللقاءات المباركة والدروس الطيبة من شرح كتاب الأدب المفرد للإمام البخاري رحمه الله تعالى. ضيفنا في هذه اللقاءات هو فضيلة الشيخ الأستاذ الدكتور علي بن عبد العزيز الشبل، الأستاذ في جامعة المجمع. شيخ علي، حياكم الله وأهلا بكم. وأنا كذلك أحييكم وأرحب بكم وأرحب بإخواني وأخواتي من المسلمين والمسلمات، وأسأل الله جل وعلا أن يجعله لقاء طيبا مباركا نافعا ينفع الله فيه المتكلم والسامع، وأن يهب لنا من لدنه رحمة، إنه سبحانه هو الوهاب. قال المؤلف رحمه الله تعالى: باب الرحمة 100 جزء. حدثنا الحكم بن نافع قال أخبرنا شعيب عن الزهري قال أخبرنا سعيد بن المسيب أن أبا هريرة رضي الله تعالى عنه قال: سمعت رسول الله صلى الله عليه وسلم يقول: جعل الله عز وجل الرحمة 100 جزء، فأمسك عنده 99 وأنزل في الأرض جزءا واحدا، فمن ذلك الجزء يتراحم الخلق حتى ترفع الفرس حافرها عن ولدها خشية أن تصيبه. اللهم لك الحمد كما ينبغي لجلال وجهك وعظيم سلطانك. الحمد لله، نحمده ونستعينه ونستغفره، ونعوذ بالله من شرور أنفسنا ومن سيئات أعمالنا، من يهده الله فلا مضل له، ومن يضلل فلا هادي له، وأشهد أن لا إله إلا الله وحده لا شريك له، وأشهد أن نبينا محمدا عبده ورسوله. اللهم صل وسلم عليه وعلى آله وأصحابه ومن سلف من إخوانه من المرسلين وسار على نهجهم واقتفى أثرهم إلى يوم الدين وسلم تسليما كثيرا. اللهم لا علم لنا إلا ما علمتنا، فعلمنا يا ربنا ما ينفعنا، وانفعنا بما علمتنا، وزدنا علما وعملا صالحين يا عفو يا كريم. الإمام البخاري أيها الإخوة موفق أيما توفيق، وهذا من توفيق الله له، نسأل الله أن يمن علينا وعليكم بتوفيقه وعونه وتسديده. ففي هذا الباب، وهو الباب 54 في كتابه الأدب المفرد، ترجمه رحمه الله بقوله: باب الرحمة 100 جزء، أخذا لها واقتباسا لهذه الترجمة من لفظ الأحاديث الذي يسوقه حديث أبي هريرة. وكان رحمه الله من توفيقه أن جمع هذه الأبواب المتعلقة بالرحمة: رحمة الخلق، رحمة الأولاد، رحمة الآباء، البر بهم والإحسان إليهم، جمعها في موضع واحد. بدأها في باب الوالدات رحيمات، ثم قبلة الصبيان وتقبيلهم من الرحمة، ثم أدب الوالد وبره لولده، ثم في باب بر الأب لولده، وفي باب من لا يرحم لا يرحم. ثم هذا الباب جاء به في الحديث المخرج في الصحيحين، قال البخاري هاهنا: حدثنا الحكم بن نافع قال أخبرنا شعيب عن الزهري قال أخبرنا سعيد بن المسيب أن أبا هريرة رضي الله عنه قال: سمعت النبي صلى الله عليه وسلم يقول: جعل الله الرحمة 100 جزء، فأمسك عنده 99 وأنزل في الأرض جزءا واحدا، فمن ذلك الجزء، أي تقاسمه الخلق، من ذلك الجزء يتراحم الخلق، يتراحم الخلق الآدميون والإنس والبهائم ومن لا نعلم من خلق الله، حتى، أي مثالا على هذه الرحمة، ترفع الفرس حافرها عن ولدها خشية أن تصيبه. وهذه الرحمة التي جعلها الله 100 جزء، أي خلقها، فإن جعل إذا تعدت إلى مفعول واحد كانت بمعنى الخلق، كما في قول الله جل وعلا في فاتحة سورة الأنعام: بسم الله الرحمن الرحيم، الحمد لله الذي خلق السماوات والأرض وجعل الظلمات والنور، أي خلق الظلمات والنور. وإذا تعدت جعل إلى مفعولين دلت على أنها بمعنى صيرة، ولهذا قال الله جل وعلا في القرآن: إنا جعلناه، جعل الله القرآن، يعني صيره، لأن القرآن ليس مخلوق، وهنا جعل الله الرحمة 100 جزء، أي خلقها 100 جزء وصيرها 100 جزء، وهذه هي الرحمة المخلوقة التي أجلها وأعظمها وأكبرها الجنة، فإن الجنة هي مستقر رحمة الله المخلوقة، وهي أعظم المخلوقات من آثار هذه الرحمة. وأما رحمة الله التي هي صفة من صفاته فليست مخلوقة، لأن الله بذاته وبأسمائه الحسنى وصفاته العلى ليس منه شيء مخلوق، وهذه الرحمة المخلوقة هي من آثار هذه الرحمة التي هي من صفته سبحانه وتعالى. فإذا كان يوم القيامة رجع هذا الجزء الذي تقاسمته المخلوقات في الأرض، الإنس والجن والحيوانات والبهائم وخلق الله الذين لا نعلمهم، رجع الجزء إلى 99 جزءا فكملت 100، فرحم الله بهذه الرحمة، رحم الله بها عباده وأولياءه يوم القيامة. فنسأل الله جل وعلا أن يرحمنا وإياكم برحمته التي وسعت كل شيء. وجاء في حديث النبي صلى الله عليه وسلم المخرج الصحيحين أنه قال: سبقت رحمتي غضبي. ما رحمة الله السابقة وما غضب الله المسبوق؟ إنها الجنة سبقت النار. ولهذا جعل الله للجنة 8 أبواب، جعل الله للجنة 8 أبواب كما في الصحيحين في قول النبي صلى الله عليه وسلم: من توضأ فأحسن الوضوء ثم قال: أشهد أن لا إله إلا الله وحده لا شريك له، وأشهد أن محمدا عبده ورسوله، اللهم اجعلني من التوابين واجعلني من المتطهرين، قال عليه الصلاة والسلام: دعي من أبواب الجنة 8، يدخل من أيتها شاء. وأما النار فجعل أبوابها 7 كما في قوله سبحانه وتعالى: لها 7 أبواب لكل باب منهم جزء مقسوم. نعم. باب الوصاة بالجار. حدثنا إسماعيل بن أبي أويس قال: حدثني مالك عن يحيى بن سعيد قال: أخبرني أبو بكر ابن محمد عن عمرة عن عائشة رضي الله تعالى عنها عن النبي صلى الله عليه وسلم قال: ما زال جبريل صلى الله عليه وسلم يوصيني بالجار حتى ظننت أنه سيورثه. ما شاء الله لا قوة إلا بالله. هذا الباب 55، وهو أول أبواب 10 سيرتبها المصنف البخاري رحمه الله في باب الجار وحقه وإكرامه وإطعامه والإهداء إليه والمبادرة إلى الأقرب بالأقرب وما يتصل بذلك. في هذه الترجمة قال: باب الوصاة بالجار. وصاة من لمن؟ إنها وصاة ووصاية سيد الملائكة جبريل لنبينا صلى الله عليه وسلم، بل صلى الله عليه وسلم ليوصي أمته في العناية بالجار. فأورد فيه هذا الحديث المخرج في الصحيحين، قال فيه البخاري هاهنا بإسناده: حدثنا إسماعيل ابن أبي أويس قال: حدثني مالك عن يحيى ابن سعيد. أما مالك فهو الإمام مالك بن أنس، ويحيى بن سعيد هو القطان. قال: أخبرني أبو بكر بن محمد عن عمرة، وعمرة هي عمرة بنت عبد الرحمن ابن سعد بن زرارة من الأنصار، وكانت في حجر عائشة تعلمها، وهي أعلم الناس بحديث عائشة. قال عن عمرة بنت عبد الرحمن عن عائشة رضي الله عنها عن النبي صلى الله عليه وسلم أنه قال: ما زال جبريل عليه الصلاة والسلام يوصيني بالجار حتى ظننت أنه سيورثه. ما زال أن يكرر جبريل على نبينا الوصاة بالجار والعناية به. والجار هو مجاورك في السكناء، وأحق الجيران الزوجة، لأنها جارة لك في منامك وفي فراشك وفي بيتك. والجار كلما قرب منك كان حقه أعظم من الأبعد، فالجار الملاصق حقه أعظم، فإن كان يلاصقك من جهتين فحقه مضاعف، وكلما قرب الجار كان الحق فيه أعظم. ما زال جبريل يوصيني بالجار، وهذه الوصية بأنواع الإحسان بحسب ما يستطيعه، بالسلام، بطلاقة الوجه، بالهدية، بتفقده، بمده. ومن ذلك، بل من أولى ذلك، أن تكف عنه الأذى، تكف عنه أسباب الأذى الحسي والمعنوي. ولا غرو أيها الإخوة، فإن الجار يطلع من جاره بطول الملازمة ما لا يكون بين الأقرباء بعضهم مع بعض. قال: حتى ظننت أيضا النبي صلى الله عليه وسلم أنه سيورثه، لأن الوحي ينزل من الله بواسطة جبريل، فأضافه إلى جبريل لأنه المبلغ عن الله. ظن أنه سيكون الجار مع الورثة، أي يأمر بتوريث الجار من جاره، كان يجعله مشاركا له في أولاده وأقاربه في ماله، يعطى من ذلك سهما لهذا الجار. والجيران ثلاثة أيها الإخوة في حقوقهم وما يجب لهم، فجار له ثلاثة حقوق، وجار له حقان اثنان، وجار له حق واحد. فالجار الذي له حق واحد هو الجار الكافر، له حق الجوار من الإحسان والإكرام والإجلال، الذي يتمثل ذلك كله بالقدوة الصالحة لك أيها المسلم. وجار له حقان اثنان، وهو الجار المسلم، له حق الجوار وله حق أخوة الإسلام ومودته. والجار الثالث جار له ثلاثة حقوق، وهو الجار المسلم القريب، فله حق الجوار وله حق الإسلام وله حق الرحم والقرابة منك. ما زال جبريل يوصيني بالجار ويحثني على العناية به وبيان حقه، حتى ظننت أنه سيورثه. نعم. حدثنا صدقة قال: أخبرنا ابن عيينة عن عمرو عن نافع بن جبير عن أبي شريح الخزاعي رضي الله تعالى عنه عن النبي صلى الله عليه وسلم قال: من كان يؤمن بالله واليوم الآخر فليحسن إلى جاره، ومن كان يؤمن بالله واليوم الآخر فليكرم ضيفه، ومن كان يؤمن بالله واليوم الآخر فليقل خيرا أو ليصمت. وهذا الحديث أيضا حديث في الصحيحين، رواه البخاري ها هنا من طريق صدقة وهو ابن الفضل المروزي، قال: أخبرنا ابن عيينة سفيان بن عيينة عن عمرو وهو عمرو بن دينار عن نافع بن جبير ابن مطعم ابن الصحابي الجليل الجبير بن مطعم عن أبي شريح الخزاعي وهو خويلد بن عمرو الخزاعي، وكان من عقلاء أهل المدينة، أن النبي صلى الله عليه وسلم قال: من كان يؤمن بالله واليوم الآخر فليحسن إلى جاره، في رواية فليكرم جاره، ومن كان يؤمن بالله واليوم الآخر فليكرم ضيفه، ومن كان يؤمن بالله واليوم الآخر فليقل خيرا أو ليصمت. هذا الحديث أيها الإخوة والأخوات أحد أحاديث أربعة قامت عليها أحاديث الأخلاق في الإسلام. فهذا الحديث حديث أبي شريح ويروى عن أبي هريرة، جمع أول ما يتعلق بأصول الأخلاق في الإسلام: من كان يؤمن بالله واليوم الآخر فليحسن إلى جاره، ومن كان يؤمن بالله واليوم الآخر فليكرم ضيفه، ومن كان يؤمن بالله واليوم الآخر فليقل خيرا أو ليصمت. فأمر عليه الصلاة والسلام بالإحسان إلى الجار، وهذا الأمر معظم مفخم أيها المسلمون. ما وجه تعظيمه وتبجيله وتفخيمه؟ هو قوله صلى الله عليه وسلم: من كان يؤمن بالله واليوم الآخر. وهذه فيها تنويه بهذا الأمر. نعم، من كان يؤمن بالله حق الإيمان ويؤمن باليوم الآخر حق الإيمان فليعظم هذا الأمر الذي أذكره له. ولهذا قال عليه الصلاة والسلام: لا يحل لامرأة تؤمن بالله واليوم الآخر أن تسافر إلا ومعها ذو محرم. فقام رجل فقال: يا رسول الله، إني اكتتبت في غزوة كذا وكذا، وإن امرأتي خرجت حاجة. قال صلى الله عليه وسلم: انطلق فحج مع امرأتك. لو قال عليه الصلاة والسلام: لا يحل المرأة أن تسافر إلا معها محرم أو معها ذو محرم، لبلغ الأمر في النهي. لكن لما أناطه ولا يحل لامرأة تؤمن بالله واليوم الآخر، دل على تفخيم هذا الأمر وعلى تعظيمه وعلى التنويه بشأنه. من كان يؤمن بالله واليوم الآخر فليحسن إلى جاره، في رواية فلا يؤذي جاره، وفي رواية فليكرم جاره. فهذه الرواية الثلاث دلت على معنى واحد، وهو إكرام الجار والإحسان إليه وطلاقة الوجه معه وستره وكف الأذى عنه وتفقده وسد حاجته وإهدائه إلى جنس أنواع البر والإحسان والمعروف بين الجيران. قال: ومن كان يؤمن بالله واليوم الآخر فليكرم ضيفه. وهذا الإكرام جاء مطلقا، فرجع فيه في كل زمان وأوان إلى عرف الناس فيه، العرف الصحيح المنضبط بضابط الشرع، لا المنضبط بضابط الرياء والسمعة والفخر والخيلة. وهكذا أوامر الشريعة التي تأتي مطلقة ولا تفسر يرجع فيها إلى العرف، كما قال الناظم وهو شيخ المشايخ ابن سعدي رحمه الله، شيخ عبد الرحمن الناصر ابن سعدي، قال في نظمه للقواعد الفقهية: والعرف معمول به إذا ورد حكم من الشرع الشريف لم يحد. فإكرام الضيف بما يتيسر وبما يستطيعه وبما هو معتاد. الإكرام الواجب يوم وليلة، والإكرام المستحب 3 أيام بلياليها، وما بعدها فهو صدقة بما تيسر من أسباب الإكرام: ضيافة وسكنا وطلاقة وجه. قال: ومن كان يؤمن بالله واليوم الآخر فليقل خيرا أو ليصمت. يقول خيرا في نفسه لغيره أو ليصمت، فإن في الصمت حكمة ونجاة، ومن صمت نجا. واللسان هو المورد لصاحبه الموارد خيرا أو شرا، حقا أو باطلا، وهو سبب كب الناس على مناخرهم في حصائد ألسنتهم. فهذه 3 جمل عليها قامت أحاديث الأخلاق في الإسلام. الجملة الرابعة في قوله صلى الله عليه وسلم لما استوصاه الرجل قال: أوصني يا رسول الله. قال: لا تغضب. فمن ملك نفسه عن الغضب في موارده حاز بهذا، مع 3 السابقة حاز جماع الأخلاق في هذا الدين: إكرام الجار، وأيضا إكرام الضيف، وأيضا أن يقول خيرا أو ليصمت، والرابع أن لا يغضب. على هذه 4 دارت أحاديث الأخلاق قولا وفعلا في الإسلام. وأذية الجار كبيرة من كبائر الذنوب. ففي الصحيحين أن النبي صلى الله عليه وسلم قال: والله لا يؤمن، والله لا يؤمن، والله لا يؤمن، كررها عليه الصلاة والسلام بأبي هو وأمي 3. قالوا: من يا رسول الله؟ خاب وخسر. تأثر الصحابة بنفي الإيمان عنه 3، فقالوا فيه: خاب وخسر. قال: الذي لا يأمن جاره بوائقه، لا يأمن جاره بائقته، أي ظلمه وتعديه وخفاء أذاه في نفسه وفي ولده وفي أهله. وذلك عظمت الشريعة أذية الجار، لأنه أمن الجار على جاره وكان سترا عليه، فإذا تعرض لحريمه وتعرض لعرضه كانت العقوبة عندئذ أشد وأعنف. فالله الله أيها المسلمون بالجيران، بالإحسان إليهم، بتفقدهم، بإهدائهم الهدية، بقضاء حوائجهم، بالستر عليهم بأن تمنعوا شركم وشر أولادكم وأذاكم عنهم، فإنه لكم بذلك الأجر. ومن كان من جيرانه من غير المسلمين فليعطف عليهم وليحسن إليهم، وهذه والله وبالله وتالله أعظم ما تكون في دعوتهم بهذه الأسوة والقدوة الحسنة. جعلنا الله وإياكم من السابقين إلى العليا، المسارعين لمرضاته، المبادرين إلى طاعته، الذين حجزهم عن أسباب سخطه وعقوباته. نسأل الله ذلك بأسمائه وصفاته لنا ولكم ولوالدينا ووالديكم ومشايخنا وولاتنا وجميع المسلمين. وصلى الله وسلم على نبينا محمد وعلى آله وأصحابه أجمعين. اللهم صل وسلم على نبينا محمد وعلى آله وصحبه أجمعين. إلى هنا أيها الإخوة الكرام نكون قد وصلنا إلى نهاية هذا اللقاء وهذا الدرس في شرح كتاب الأدب المفرد للإمام البخاري رحمه الله تعالى. والشارح معنا هو فضيلة الشيخ الدكتور علي بن عبد العزيز الشبل الأستاذ في جامعة المجمع، فشكر الله له ونفع الله به وزاده الله علما وفقا وتوفيقا، وشكر الله لكم أحبتنا الكرام. حتى الملتقى بكم في لقاء قادم بمشيئة الله تعالى، نستودعكم الله، والسلام عليكم ورحمة الله وبركاته.